وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما طارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان من خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب على رجعه